أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أختاه، تعالي نتخيل معا هذه المشاهد الأربعة. تخيلي أن أنت واقفة وتنظرين إلى كل مشهد وكأنك أنت طرف فيه. هي بصراحة أنا مش مقتنعة بالكلام اللي أنت بتقوله ده. أنت بتتدخل في أمور مش بتاعتك، الأمور دي من اختصاصي أنا. أنا اللي بقعد في البيت طول الوقت، أنا اللي شايفة إيه الأصلح، والعملية مش قهر وإجبار. أنا من حقي إنه يكون لي رأي وأنا حر في قراري. هو يا سلام، يعني إن شاء الله هنعيش بالطريقة دي؟ لما حضرتك تقتنعي نبقى نتصرف، أنا جوزك والقرار قراري والرأي رأيي، وانت لازم تبقى في طوعي. هي ليه؟ هو أنا متجوزة ديكتاتور؟ معدن خلاص، شوف اللي انت عايز تعمله. بس بقولك الدنيا مش قهر واستبداد. بعد شوية هي ما تيجي نخرج، أنا تعبانة عايز أغير جوي. هو لا، مش هينفع. هي ليه؟ الوقت مناسب ومفيش مشاكل. هو كده وخلاص. هي طب فهمني ليه انت على طول بتجادلي وانا مش هتكلم معاك. هي تقعد بينها وبين نفسها تقول انا مش شايفة ان انا بجادل، بس انا من حقي اعرف الاسباب علشان استريح. لكن هو عايز حاضر وخلاص، عمال على بطال من غير مسأل. تعالي نحول الكاميرا لبيت اخر والمشهد الثاني وشوفي الحوار ده. هي بص، المعلمة بتاعتي قالت انه يجوز للاخت وهي حائض ان تجلس في المسجد، وانا بصراحة اقتنعت تماما بادلتها، فعشان كده ليه ما تاخدنيش معاك دلوقتي المسجد؟ هو يا ستي كلام المعلمة على عيني وراسي، بس جمهور الفقهاء على انه لا يجوز والادلة واضحة. وبعدين انا سألت الشيخ فلان واكد لي ان الراجح هو قول الجمهور. هي طيب ما انا برضو عندي ادلتي، وبعدين انا بقول لك ده رأيي، وانت مش عايز تعمل الا اللي في دماغك ولا اللي قاله لك شيخك. هو عجبك عجبك، مش عجبك روح اسألي مين اللي كلامه لازم يمشي، الراجل بحكم القوامة ولا الست. هي سبحان الله، ما كل واحد يعيش بالرأي اللي مقتنع بيه والتاني حر في رأيه. هو ماشي، طب لما يحصل تعارض ولازم رأي من الاثنين نختار بينهم، يبقى الرأي لمين؟ هي للدليل طبعا. قال لها يا سلام، يعني انت بقيتي ان شاء الله مجتهدة بقى وبقيتي بترجحي، ولا الموضوع جدال والسلام؟ هي انت مش قادر تفهمني، انت عايز تمارس علي القوامة والرجولة وخلاص. دي مش طريقة، دي مش حياة. هو يا اما انا انفذ رأيك، ويا اما انا اكون كده بجادل. وتقعد تقول في نفسها طب ايه رأيك، انا هقلبها معاك عند فعين. هو انت حاسب نفسك ايه يعني؟ احنا مش جواري عندكم. وبعد شوية هو انت رايحة فين؟ رايحة احضر الحلقة بتاعت المعلمة. ما ينفع تنزلي، المفروض ان انت تقري في البيت، هي دي وظيفتك. طب ما انا عايزة اطلب العلم، ده فرض عين عليا، ما هو ده اللي هيصلحني، هو ده اللي هيساعدني على تربية اولادي. وتقول بينها وبين نفسها شكلك كده خايف اشد ابقى احسب منك، عشان كده مش عايزني انزل. وهو يقول لها اقعدي في البيت وانا هعلمك. تقول له انت مش اهل اصلا ان انت تعلمني. فيقول لها يعني المعلمة اللي مبوظة دماغك هي اللي اهل؟ انا جوزك وحق الطاعة، وبعدين الاخوات اللي هناك تصرفاتهم مش عجباني. ترد تقول له ده سبب مش مقنع، وحتى لو ده صح المعلمة ملهاش ذنب. يقول لها بصي مش هتروحي وخلاص، ويقعد بينه وبين نفسه يقول غبية ومتمردة ومجادلة. يبص يلاقيها ضربت له 100 بوز واتقلبت الدنيا لساحة من العراك. هي في الخناقة تقول له يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يرد يقول لها لما تبقي كويسة أبقى كويس معاك. بعدين ربنا قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني ممكن أستبدلك مش بس عدد، ده أنا كمان ما يبقاش عندي مشكلة خالص ولا علي لوم لو جبت غيرك. وآدي طريقة من الطرق اللي بتحصل في بيوت المسلمين للأسف الشديد في الحوار. بصوا على المشهد الثالث. البيت الثالث حوار ما بين أب وبنته. الأب ادخلي سلمي على جوز أختك. البنت حرام ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن أحدكم بمقيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. يقول لها يا بنتي ده النبي، احنا مش النبي صلى الله عليه وسلم ولا زي النبي، والمس هنا المقصود المس بشهوة. البنت ترد وتقول له العلماء ما قالوش كده. الاب يقول لها يا سلام، انت بقى جاية بعد العمر ده كله جاية تفهمين الدين؟ انتوا بس اللي هتدخلوا الجنة؟ نفسي افهم باي حق بتحكموا على الناس. البنت تقول له طيب الكلام ده اللي انت بتقوله ده عرفته منين؟ احنا لازم يكون عندنا مرجعية دينية موثوق فيها. يقول لها انا سألت يا ستي في الموضوع ده وقالوا لي انه حلال وما فيش مشكلة. بلاش بقى التزمت اللي عندكم ده، الدين مش كده، الدين يسر، انتوا عقدتوا الناس في عيشتها. وبعدين يقعدوا قدام التلفزيون تبص تلاقي الشيخ فلان، البنت تقول له بلاش الشيخ ده. يقول لها ماله، ما هو بيقول كلام كويس ما فيهوش حاجة غلط، ولا انتوا بس اللي صح؟ البنت تقول له طيب ممكن نتجادل بعلم؟ انا هقول لك الادلة اللي عندي، وتبتدي تسرد روى الامام ابو داود وصححه الشيخ الالباني. يقول لها بس بس بس، ايه اللي انت جاي تقوليه ده؟ انت حاسبة نفسك مين؟ دين ايه اللي انتم محرمين فيه عيشتنا ده؟ البنوك حرام، الموسيقى حرام، الاختلاط غلط، الحريم لازم كلهم يغطوا وشوشهم. وتبتدي موجة من التريقة. البنت تقول له انت مش عايز تفهمني ليه؟ الدنيا مش كده. وتبتدي ترفع صوتها على ابوها. ابوها يقول لها الله يلعن الشيخ فلان وعلان اللي بوظوا دماغك على الدرس والمعهد اللي خلاكي ترفعي صوتك على صوت ابوك. والمشهد معروف ومتكرر للأسف في بيوتنا. وأخيرا شوفي بقى مشهد لأختين في المسجد بيتكلموا إزاي. الأولانية يا أختي لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. الثانية مفيش دليل على اللي انت بتقوليه. الثانية ترد تقول لها طب تعملي ايه في أدلة العلماء اللي قالوا بذلك وده قول فلان وفلان وفلان. تقول لها كل يؤخذ من قوله ويرد. بعدين شوف المعلمة فلانة قالت ده الرأي الأقرب للأخوات بالذات في زمن الفتن اللي احنا عايشينه. ترد التانية تقول لها سبحان الله، هي دي بقى الطريقة العلمية، ما انا برضو دارسة وعارفة اللي بقوله كويس. وكل واحدة تلاقيها مؤمنة في قرارة نفسها ان البقاء للأقوى. وطبعا صعب ان حد يقنع التاني، الكل بيحاول بشتى الطرق اثبات انه صح وعلى حق اكتر من الاخر. الاخت تقول الدليل على المسألة الفلانية حديث كذا. تقول لها الحديث ده مش صحيح. ترد تقول لها لا ده الشيخ الالباني مصححه. تقول لها بس الشيخ فلان مضعفه وهو شديد في تصحيح الاحاديث وانا باخد صراحة بتصحيحاته وباحكامه. وشوفوا اللقطة دي قالتها اخت في الاستبيان اللي عملناه قبل الدرس. قالت لي اخت بتتعامل مع بنت لابسة حجاب سبانيش، فتيجي تقول للأخت المنتقبة انت صراحة متشددة قوي، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ فتقول في قرارة نفسها طب انا عندي 1000 دليل ان انت غلط وسيباكي وما جتش كلمتك وما جتش جنبك، وانت ما عندكيش دليل اني غلط وتيجي تكلميني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فهمتوا حاجة من المشاهد دي؟ فهمتوا احنا عندنا مشكلة في ايه؟ احنا عندنا ازمة حوار، محدش بيسمع حد، محدش اصلا متقبل انه يسمع حد، محدش بيقتنع بكلام حد. وده سلوك من اخطر ما يكون لانه بيدل على افات في الداخل. عندنا كبر فمش قادرين نتخيل اننا ممكن نكون غلط. محدش بيقول النهاردة انا غلطان. محدش بيتقبل الحق وبيخضع ليه بسهولة. محدش عايز يفهم انه لازم يبقى مش متعالي على الناس. محدش فاهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفسر الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. محدش فاهم الكبر ده ما ظهره ايه في حياتنا، محدش عايز يفهم ان مما يهلك العبد ويفسد حاله ويموت قلبه ويصيبه بالانتكاس ويشتت شمله ويبدد أعماله العجب الخفي ده. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط عن سنة الألباني قال: ثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. وتاني حاجة، محدش بقى بيعترف بأخطائه، محدش بقى بيقولها بصدق: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنت مش قادرة تتعاملي بأخلاق الإسلام لأن الشيطان بيلبس عليكي، بيقولك الناس النهاردة اللي ما تاكلهوش ياكلك، اللي ما تتغديش بيه يتعشى بيكي، الزمن ده كده. والله دي من رواسب الجاهلية. محدش بيقول إن أنا لازم أبتدي بإلقاء اللائمة على نفسي، الكل مش عايز يقول أنا غلطان في كذا ويعترف فعلا. لو قالها تلاقي الأخت مثلا في أي جدال مع زوجها مع أخت تانية تقول لها ماشي يا ستي أنا غلطانة في كذا، بس وبعد بس ترمي كل حاجة بعد كلمة بس: أنا يا سيدي معترفة إن أنا غلطت في الحتة دي، أنا يا سيدي عارفة إن عندي كبر، أنا يا سيدي عارفة إن كذا، وبعد كده تقول بس أنت مش مديني كذا، مش عامل لي كذا، مش مسوي لي كذا. طب فين بقى اللي حاسة إنها عندها كبر؟ يعني عندها سرطان، عندها كانسر، عندها بلوى سودة، فعليها انها تلحق نفسها تعالج نفسها. صوري واحدة عندها كانسر، هتقعد تجادل في حاجة ولا هتروح تجري على الدكتور؟ هو الوضع كده، الكل مش عايز يفهم المعنى ده. تلاقيها بتقول انا مش غلطانة. طيب اعمل ايه مع الاب اللي غير ملتزم، مع الزوج المستبد، مع الاخت المتفيهقة اللي عاملة نفسها فقيها؟ لازم كل واحد يقف عند حدوده. وانا بقولك انت فاهمة غلط المسألة، مش كده. عشان كده خليني النهاردة أوضح لك السلوكيات المرفوضة دي ممكن تكون اتسببت في إيه وانت مش دارية. خليني أفهمك المفروض تتصرفي إزاي ولو انت خايفة على التزامك وعايزة بجد تجددي إيمانك، هتعملي إيه. بس الأول عندي شرط، لكل واحدة هتحضر معانا الجزء الثاني من دور الجددي. كل واحدة بتسمعني دلوقتي بالله بلاش تقولي في نفسك أنا مش كده، كل ما هقولك على معنى أو على خطر معين تقولي لا لا لا بس مش للدرجات دي، يعني أنا مش كده، أو تقولي هو أنا كده العكس بقى ومش عارفة أعمل إيه في نفسي. بص أنا فهمت إن أنا عندي كبر، وأنا فهمت إن أنا يا سيدي جدولة، بس أنا حاولت ومش نافع. لا ده ولا ده، عهديني إنك هتسمعيني للآخر وحتحاولي تجهدي نفسك في العلاج، عشان ده علامة صدقك وإخلاصك. أول حاجة، عارفة اللي انت بتعمليه ده، الجدال ده اسمه ايه؟ اسمه مراء. لفظ المراء ده تكرر في القرآن كثير. ربنا يقول مثلا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يقول: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يعني ايه؟ يعني بيجادلوا وبيعملوا خصومات وبيختلفوا مع الناس، بس الجدل ده جدل مذموم. العلماء عرفوه كما عرفوا الغزالي في الإحياء والجرجاني في التعريفات، قالوا كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. انت قاعدة بتكلمي جوزك وشايفة ان هو مستبد، فانت قاعدة بقى ايه مترصداله، هو بيعمل كده ليه؟ ما هو عنده ما يشوف نفسه، المعاني دي كلها قاعدة بتدور جواك، فعايزة توقفيله على غلطة. ما هو بيتبع هواه، ما هو أصلا بيستبد بكلامه خلاص، ما هو بيتكلم من غير دليل، هي العملية كده وخلاص. فعايزة تظهر الخلل في كلام الآخر، إما في اللفظ أو في المعنى أو حتى في قصد المتكلم. هو شكله أصلا عايش معايا الكلمتين دول علشان في الآخر خالص قال يعني بقى هو كده بقى فرض عضلاته عليا، فتبقى عندها المعنى ده جواها، عايزة تعترض وبتجادل هذا الجدل المذموم وتختصم وتختلف على وجه الشك والريبة. هذا هو المراء. محدش منكم عايز يفهم قد ايه خطورة الجدال والمراء في الدين. انا هذكر لك نقاط هتبين لك قد ايه اللي انت بتعمليه ده وانت فاهمة انه ده حقك وده مقتضى حريتك، واحنا مش هنسلب الناس شخصياتهم. وانا معاك، مين قال ان انا عايز اسلب شخصيتك؟ مين قال ان انا عايزك تبقى طول الوقت ما يبقاش عندك اصلا اي رأي في اي حاجة وهو امين وخلاص؟ ما قلت لكيش كده، بس بقولك بالله عليك، هو انت بتتكلمي ليه؟ هو انت ايه الدافع للطريقة دي في التعامل؟ وهعلمك ادب الحوار يبقى عامل ازاي خلال السلسلة، بس خليني اقولك خطورة واضرار الطريقة دي في الحوار والجدال ده والمراء ده. واحد، تعرفي اللي بيتكلم بالاسلوب ده وبيبقى عنده المعنى ده متوعد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. الأخت تقول لك أنا التحقت بمعهد المعلمة فلانة، أو أنا رحت معهد إعداد الدعاء الفلاني، وبعدين بقى إيه سمعت لها لسه كلمتين طازة، تروح بقى إيه تستأسد بيهم على اللي حواليها. ولما أخت تقول لها مثلا الموضوع كذا تقول لا لا لا لا، أنا عندي أدلتي والوضع واحد اتنين تلاتة، وتبتدي عايزة بقى تتكلم وعايزة تفرض نفسها، تروح البيت تكلم أهلها بالطريقة دي، تكلم زوجها، تتعامل بالأسلوب ده. عايزة إيه؟ أنت بتنتصري للدليل ولا بتنتصري لنفسك؟ انت عندك نقص في شخصيتك عايزه تكمليه بالكلمتين دول، ولا انت بجد تريدي وجه الله؟ لو بتريدي وجه الله هتتكلمي باسلوب مختلف، مش باعتداء، مش بعدوانيه، مش بمحاوله فرض الراي، مش باسلوب يظهر فيه كبرك، مش هيبقى كده حالك. فاول مصيبه انه متوعد صاحبه بالنار، فالنار ترضعك ولا الحديث ده مش تبعك؟ ولا الكلام ده تمار به السفهاء دي مش تبعك؟ اكيد ده مش تبعي. لا لا لا انا مش كده، لا لا لا لا، المعنى اللي انت بتقوله ده ابعد ما اكون عنه، ده قررت نفسك. بس انت دلوقتي ممكن قدامي تقولي لي اه والله كلام حضرتك سليم جدا، فعلا الواحده لازم تاخد بالها، وتروحي بيتك تدب خناقه مع جوزك، او تروحي تدب خناقه مع اهلك بنفس الاسلوب، ولا في حفظ لسان ولا في تادب بادب الالتزام. اتنين، الجدال والمراء ده بوابة الآثام، بتفتحي على نفسك أبواب الخطايا والمعاصي وانت مش دارية. كان أبو الدرداء رضي الله عنه، والأثر أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة في باب من قال العلم القشية وتقوى الله، كان أبو الدرداء يقول: كفى بك إثما ألا تزال مخاصمة. اللي بيعمل خصومات ومنازعات وبيبقى ده أسلوبه في التعامل، ده من أعظم الآثام، لأنه بعد شوية الكبر هيطلع، وحتة الانتصار للنفس هتطلع، وحتة الغمط بتاعت الناس هتطلع، هتطلع المعاني دي كلها، فدي كلها آثام بتقتل دينك وانت مش دارية. كفى بك إثما ألا تزال مماريا، مجادلا بالباطل. كفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله، بتتكلمي علشان تنتصري لذاتك وشخصيتك وكلامك. فعشان كده يا أختاه خافي يكون ده بوابة الآثام عليك. وخدي التالتة دي، وبالله عليك افتكري كده حالك، وانا مش عايزك تبصي على غيرك، انت منتكسة؟ سؤال، انت كان ظاهري ولا معنوي؟ ولا الحمد لله ربنا معافيكي، قلبك معاكي، حاسة بقلبك، حاسة بأحوالك، بقيت مفرطة في السنن، ورد القرآن ضايع، الأذكار ما بقتش تتألف معادها، القيام متبطل بقاله قد ايه، الصيام بقى على سطر ونسيب سطر، ولا قلبك لا بقى فيه خشية، وآخر مرة بكيت فيها من خشية الله كانت إمتى؟ عارفة الانتكاس ده سواء كان ظاهري أو معنوي، عارفة بيولده إيه وبيشعله قوي وبيخليه قايم مش عارفة تطفيه إيه؟ والله الجدل. روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وحسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أنا ما شفتش حد انتكس وما بقاش يشتم في المشايخ، وما بقاش يشتم في الإخوة، وما بقاش يقول أصل كذا وكذا، وبقى يبص على العورات والعيوب، إلا أوتوا الجدل. وانت من نفسك هتلاقي في احوالك لما تبقي منتكسه تلاقيكي قاعده تقولي ولا حد بيسال عليا ولا حد كذا، دي اخوه، وتقعدي ترمي باللايمه على كل الناس اللي حواليكي وتقولي هو ده بقى الالتزام، ده التزام هش والتزام اجوف، انا كذا وكذا، وتلاقي نفسك قاعده بتجادلي بالباطل، فعشان كده بتنتكسي وانت مش داريه. سيدنا علي، والاثر اخرجه اللالكائي في شرح اصول اعتقاد اهل السنه، كان يقول اياكم والخصومه فإنها تمحق الدين، وكان محمد بن علي بن الحسين يقول الخصومة تمحق الدين. الخصومة الأسلوب ده بيزيل رصيد إيمانك وانت مش دارية، فعشان كده بتنتكس. أربعة، الجدال ده والأسلوب ده يحبط الأعمال، قال معاوية ابن قرة، والأثر ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة والآجري في الشريعة، قال إياكم وهذه الخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال. طب ما أنا كنت كويسة في رمضان، طب ما أنا كنت كويسة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ما أنا كنت كويسة في العمرة، ما أنا كنت بقالي أسبوعين ثلاثة ماشية كويس، إيه اللي وقعني؟ ممكن تكون جادلتي بالباطل وانت مش دارية وفهم أن انت بتنتصري للحق وبتنتصري للدليل وبترفعي راية السنة، وانت أصلا بتنتصري لنفسك فحبط عملك وأنت لا تدرين. خمسة، الجدال والمراء ده مظهر من مظاهر الكبر وبطر الحق، وللأسف الشديد محدش بيبقى واخد باله من خطورة المعنى ده. الآجري في كتاب الشريعة بيقول ثم لا تأمن أن يقول لك في مناظرته، بقول بقى بص الكبر ممكن يوديك لغاية فين، والجدال ممكن يخليك تدفع الحق ازاي. انت بيكلمك زوجك فبيقولك يا اختي النبي والله العظيم والله العظيم قال خير نسائكم نساؤكم من اهل الجنة الودود الولود العقود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي اضعها في يدك لأرى غمزا حتى ترضى. تقول له ايوه ايوه هو ده الحديث اللي انت حافظه، وبعدين اصلا الحديث ده فيه كلام، والحديث ده تلاقيه اكيد مش صح، فتدفع الحق ليه؟ عشان بيقول لها التي إذا ظلمت. تقول له يعني إيه يعني؟ يعني أنا أخذ فوق دماغي وبرضه في الآخر خلص أصالحك؟ يعني إيه؟ فتدفع الحق ليه؟ بطل، بطل الحق، هو ده بطل الحق. يتقال لك يا أختي ربنا ربنا قال وقرنا في بيوتكن، تقولي لي الواقع ما بيسمحش. أقول لك يا أختي أمهات المؤمنين لما نزلت آيات الحجاب اتخذنا أكثف مروطهن، لما تلبسي شيء يكون كثيف، لما تلبسي بيشة البيشة تبقى لازم تبقى سترة، ده انت لو منتقدة. واقول لك يا اختي لو انت مش كده وربنا سبحانه وتعالى فرض عليك هذا المعنى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تقولي لي الكلام ده كان ينفع في زمن الصحابة وزمن النبي بتجادلي وخلاص، عشان انت صعب عليك ان انت تنفذي الكلام ده. لما يتقلك ربنا بيقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، امهات المؤمنين ما ينفعش تختلط بالرجالة، امال الرجال والنساء في الشوارع وفي الجمعيات الخيرية وفي الجامعات وفي المصالح وي يبقى اسمه ايه ده؟ تقولي لي الاختلاط هو بقى كل الدين عندكم، بتجادلوا خلاص. ليه بتجادلي؟ فعشان كده يتقلك قال الله قال رسول الله، ممكن تقولي لي الآية مش معناها كده، الحديث ده يا ضعيف يا إما تأوليه على مزاجك. قال الآجري وهذا عظيم وكذلك يقول لك أيضا فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه، عايزة ترد على الطرف الثاني بإيه؟ بالمغالبة، بترفعي صوتك تقولي أي حاجة، بص بقى خلاص أنا فهمت يا سيدي خلاص، عايزة ترد هذا الأمر لأنه بقى صعب عليك تنفيذه، فهو مظهر من مظاهر الكبر وبطر الحق. ستة، والله الطريقة دي في الجدال وفي المراء بدعة، بدعة يلي بتقولوا احنا بنرفع راية السنة، يلي بتقولوا احنا حياتنا على اساس ان احنا نبقى حمال السنة، اتقوا البدعة. قال عمرو ابن قيس قلت للحكم يعني ابن عتيبة ما اضطر الناس الى هذه الاهواء ان يدخلوا فيها، ايه اللي خلى الناس تبقى في المشاكل دي ووقعوا في البدع دي؟ قال الخصومات، هل هلك اهل الاهواء وخالفوا الحق الا باخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟ سأل رجل عبد الله ابن شبرمة عن الايمان، راح يسأل هذا العالم الجليل سألوا عن الإيمان فبدأ يرد عليه، فالرجل قعد يماري ويجادله. فقال ابن شبرمة وتمثل بهذين البيتين: إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا، وقالوا لا الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة، وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل. يا أختي اتقي الله وراجع نفسك، وبالله عليك خليكي في حالك مع ربك. إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا، وقالوا لا الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوش بيعملوا كده خالص، وهذه بدعة في الدين وبدعة، وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل. سبعة، المراء ده دليل على الجهل وقلة الورع والديانة. قال الحسن البصري: ما رأينا فقيها يماري. وقال عبد الكريم الجزري: ما خاصم ورع قط في الدين. لو عندك ورع مش هتتكلمي كده، لو عندك ديانة والتزام بجد وعندك علم مش هتبقى هي دي طريقتك في الكلام. عشان كده الأجري في كتاب أخلاق العلماء قال: صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة. تمانية، الجدال والمراء ده يوجب سخط الرحمن ومقته. ربنا يبقى ساخط عليك في السماء وانت مش زارية. ولما حد يقولك اتقي الله بلاش الاسلوب ده في الكلام ولا انت مستشعرة الخطر. ربنا يقول: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر مقتا، قالوا ده أشد أسلوب في الوعيد في القرآن. أصل المقت شدة الغضب، فكبر مقتا يعني اشتد غضبه الشديد، يعني كفاية انه شديد. ده كبر على مين؟ على اللي بيجادله بغير علم. هتقولي ما انا بجادل بعلم، هقولك انا في اخر الدرس، هو انت بتجادلي بعلم ولا بتجادلي بهوى؟ فلما تسمعي الايات دي بلاش تصرفيها عن نفسك، واتقي الله فيما بينك وبين نفسك. ربنا بيقول: الذين يمارون في آيات الله وبيجادلوا الدفع الحق بالباطل، بيجادلوا الحجج بغير دليل أو حجة معهم، ربنا بيمقتهم. وكذلك المؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفتهم ويمقتونهم. أم عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أنه قال: أبغض الرجال إلى الله، وبالتالي أبغض النساء أيضا، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد المعوج، الخصم اللي دايم في الخصومة ودايما ما تلاقيهاش سهلة في الكلام، دايما بتقاوح، دايما بتعاند، دايما ما تلاقيهاش تذعن للحق بسهولة. يتقال لها قال الله قال الرسول، يتقال لها كذا، هي ما بتتقبلش، هي لازم تاخد مرحلتها تماما لغاية ما تهدى كده وأعصابها تبقى تمام، ويمارس عليها ضغوط بطريقة معينة لغاية ما تقتنع، ساعتها بقى تبقى ممكن تفكر. أعوذ بالله من الخذلان، وأعوذ بالله من كبر الإخوان والأخوات. تسعة، المراء والجدال عقوبته طبع القلب. قلبك مطبوع، الطبع عليه غلاف، فلا عارف الذكر يأثر ولا القرآن يأثر ولا الموعظة بتدخل وتكسر الحجارة اللي على القلب دي. القلب اتحط عليه طابع، اتحط عليه غلاف، فما بقاش الكلام يوصله، لأنه للأسف المراء زي ما قلنا مظهر من مظاهر الكبر. وربنا سبحانه وتعالى في سورة غافر قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فيبقى القلب مطبوع، يا رب سلم لنا قلوبنا، يا رب يا رب رد إلينا قلوبنا، يا رب يا رب لا تجعلنا من أهل المراء والجدال، ولا تجعلنا ممن تمقتهم وتسخط عليهم وارض عنا يا رب. المراء عاشرا يورث قسوة القلب. قال الإمام مالك: المراء في العلم يقسي القلب. الكلام ده بيقسي القلب والله. أنا ما فيش مرة للأسف أتحط في موقف زي ده وحد يكلمني على هاتف ولا حد يكون بيماري إلا والله يقسو قلبي، وأشعر إن حجر تقيل اتحط على قلبي وأنا بتكلم، حتى ولو كنت أعلم إن المسألة واضحة والأدلة صريحة و لكن الأسلوب ده والرد وعايز تفحم الآخر بيقسي القلب. فربنا يلين قلوبنا ويبعدنا عن الفتن دي ما ظهر منها وما بطن. 11. المراء ده من أسباب إفساد الدين على الناس، لأنه نوع من التقول على الله. لأن الواحد لما يتكلم بغير علم أو يتكلم بعلم بس عنده إرادة إفحام الخصم مش إرادة وجه الله وإظهار الحق، بيبقى أحيانا كثيرة أعمى. أهم حاجة إنه يطلع منتصر. وربنا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياك أن تقولي على الله ما لا تعلمين، وأن تقفي ما ليس لك به علم. يا أختاه، اتقي الرحمن واتقي غضبته، فلا تجادلي إلا بالتي هي أحسن. الجدال والمراء. 12. يورث النفاق. قال جعفر بن محمد: إياكم والخصومة في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وقال الأحنف بن قيس: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. 13. المراء والجدال يورث شتات الأحوال. مش بتمشي على سطر وبتسيبي سطر وتبقي مش فاهمة تعملي ايه في حياتك، تمشي يمين ولا شمال، ولا تقعدي هنا وتطلب العلم بالطريقة دي، ولا تلبي طلبات زوجك، ولا تشوفي احوال بيتك، ولا مشتتة مش عارفة تعملي ايه ولا ايه ولا ايه، والامور كلها دخلت في بعضيها وبقيتيش عارفة تجيبي وردك. تقولي اتجوزت واتفتنت، تقولي انا اصلي من ساعة ما رزقت بالاولاد وانا ديني واقع مش عارفة التزم باورادي، تقولي اصلنا للأسف الشديد مفتونة في قضية الجواز ولسه ما اتجوزتش فده مشتت علي اموري، عايشة شتات. هذا الشتات من اسباب حصوله تلك الخصومات وهذا المراء. قال عمر بن عبد العزيز، والاثر ذكره الدارمي في سننه والاجري في الشريعة، قال: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. ما تلاقيهوش، وبالذات الكلام ده بيبقى واضح قوي في طلبة العلم، تلاقيه يمشي وراء منهج فلان شوية ما يعجبوش، ينقل على التاني ما يعجبوش، ينقل على التالت. وعادة كنا بنشوف كده الاخ اللي بيقعد يتنقل ما بين الطيارات والجماعات و عادة لا يثبت على الالتزام الا برحمة الرحيم الرحمن، لانه بيبقى شايف من كل حد حاجة، فيقول لك ايوة عند دول حاجات كويسة قوي، متحركين وبيشتغلوا في الدعوة بطريقة افضل، ودول بالصراحة وجدانياتهم عالية جدا، ودول منهجيتهم في العلم ممتازة، ودول ايوة ما هو الدنيا كده والواقع كده احنا نضحك على بعضينا، ما هو الدنيا فساد في فساد والكذا وكذا، ايوة المفروض ان احنا نعمل كذا. فتلاقيه قاعد مش عارف، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومش عارف يهتدي، وطلع بقى موضة جديدة وموضة حلوة قوي الأخوات، تلاقي بقى الأخت تقول لك منهج الشيخ فلان ده مش عارفة كده، بحس إنه ناقص في حتة كده مش عجباني، وعلان ده عنده الحتة الفلانية، وسلان ده مش عارفة إيه. وحضرتك بقى بالله عليك يعني انت اللي هتطلع لنا بالمنهج القويم، طب بالله عليك اكتب لنا كتاب انا اول واحد هقراه واخده عنك واطبقه في الدنيا. ايه بقى المنهج اللي حضرتك شايفاه المنهج الرشيد اللي كل لازم يتبعه؟ منهج حضرتك ولا منهج ايه؟ لا طبعا، ولو انا قلت الكلام ده هو بيتكلم كده ليه؟ ايوه فيها ايه يعني لما يكون ليا راي؟ انا مش قصدي ان انا اقول ان انت مالكيش راي وان انت بتتكلمي وخلاص اي كلام، انا قصدي ان انا خايف عليكي من الاسلوب ده، ان انت في الاخر خالص يبقى عندك اللي العلماء بيقولوا عليه الانتقاء بالتشهي. الانتقاء بالتشهي يعني ايه؟ والله انا راجح عندي ان انا امسك المصحف واقرا قران وانا حائض، ده الراجح ليه؟ على هواي. وبصراحة أنا بحس إن أنا قلبي بيجي طول ما أنا بمسك الأوراد وبعمل كذا. طب يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المتزوجة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة. عبوديتك الأساسية دلوقتي طاعة زوجك، يا سلام، هي دي اللي هتدخلني الجنة؟ طب وفين القيام والصيام وكذا وكذا؟ يا بنتي والله النبي قال كده في حق المتزوجة، فأنت لازم يبقى تزعيني للحق. لا صراحة مش قادرة استجيب للمعنى ده، انا ما بلاقيش قلبي، اعمل ايه في نفسي؟ ما هو انت مش لاقي قلبك عشان مش محتسبة، عشان دينك دين الهوى، على مزاجك تمشي. والله القرآن بيجيب قلبي اشتغل دلوقتي، انا دماغي في ان انا اطلب العلم اعمل، انا عايز اشتغل في الدعوة يلا في الدعوة، اللي في دماغي اعمله. فين المنهج؟ فين الطريق؟ فين فقه الاولويات؟ فين انك ترتدعي وتذعيني وتخضعي لحكم الشرع؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فين التسليم؟ عرفتي ليه المشكلة بتبقى كبيرة قوي؟ شتات الأحوال. 14، المراء والجدال علامة الخذلان وغياب التوفيق. تيجي تقول لك والله يا شيخنا أنا بعمل اللي انت بتقوله بالحرف، بس للأسف مفيش قصر، بشوف أخوات الحمد لله أحسن حالا مني، مش عارفة ليه ربنا مش موفقني. أجي أقول خلاص السنة دي سنة ختمة القرآن، الدنيا كلها تخش في بعضيها، خلاص السنة دي هخلص فرض العين عليا، خلاص أنا همشي مع الدرس ده يتلغي، طب خلاص ألتحق بالحلقة بتاعك الأخت فلانة دي. بقالي فترة طويلة للأسف الشديد الأمور مش ماشية معايا، وساعات ما بلحقش الدرس، وساعات يحصل كذا، والمعلمة متضايقة مني، وعندي مشاغل، والدنيا اتفتحت عليا من كل جانب، أنا مش موفقة ليه؟ أحد الأسباب قالها معروف الكرخي: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. عشان كده أعجلك بالمعنى ده، وحاجة من الحاجات العلاج لما تلاقي نفسك أنت وجوزك طول الوقت مختلفين، ألقي باللائمة على نفسك بينك وبين نفسك وزيدي طاعة، لأن ده سبب من الأسباب أنه الرحمات تنزل. فلو الرحمة نزلت هتقلل من حجم الخلاف ده. لو لقيتي دايما في مشدات بينك وبين أخواتك، دايما البيت عندك مع والدك ووالدتك دايما الدنيا نار، اتق الله وأكثري من أسباب التي توجب الرحمة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، استغفري ترحمي، ارحمي من في الأرض يرحمك من في السماء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. معاني الرحمة دي تنزل بالأسباب دي كلها، قرآن واستغفار ورحمة الناس وعيادة مرضى و يمكن الرحمة لما تنزل تنزل معها علامات وهدايات التوفيق فالأمور تتحل. قال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا يعجب برأيه فقد تمت خسارته. لما تلاقي نفسك بينك وبين نفسك، يا ستي انا ما بكلمكيش دلوقتي ان انت خلاص اصلا فهمكوا كويس، ما فيش واحده متجوزه يعني سامعاني دلوقتي هتروح بيتها خلاص هتقبل ايد جوزها، يعني هتبقى صعبه قوي، يعني ايه يعني ده هيتفرعن عليا اكتر. انا فاهم ان الكلام ما بقاش بسيط للاسف الشديد على قلوب ناس، ويا ريت حد يعمل كده، يا ريت. احنا بقينا تهفو انفسنا ان احنا نجد الاخوات الربانيات دول، اللي بتعبد ربنا مش بتعبد شيء اخر، اللي بترضي ربنا مش بترضي الناس، اللي مش بتعامل هيتفرعن هيتسوى. يا ستي ليه رب؟ هو الذي يقهره على ما يريد الرب، مش بتتعاملي مع بشر. لكن خلينا نتنزل في الموضوع. انا ما بقول لكيش ان انت تروحي تنفذي بالمعنى ده، بس على الاقل بينك وبين نفسك بتحس ان انت عندك الحته دي، بتعجبي برايك، مستبدك بكلامك، بتماري وخلاص، عايزه تفرضي الاحساس ده، عايزه تحسي بالمعنى ده. تذكري كلام بلال بن سعد ده: اذا رايت الرجل لجوجا مماريا يعجب برايه فقد تمت خسارته. اياك يوم التغابن، يوم الخسران، ما يبقاش لك رصيد بسبب الجدال وبسبب الطريقة دي في الحوار. 15، الجدال والمراء. يا أخوات، يا ملتزمات، يا متسننات، يا من تريدون الله واليوم الآخر، المراء تشبه بالكفار، تشبه والله. يا أختي، يا ما شاء الله عليك بخمارك وبنقابك وبحيائك وبدينك وبالتزامك، يلي أبعد ما تكوني عن ملابس الفجرات والتشبه بيهم، ووا انت ممكن تكوني بتتشبهي بيهم وانت مش دارية. هو انت لو علمتي ولم تعملي بما علمتي ما تبقيش من المغضوب عليهم، زي ما ابن القيم قال، ويبقى متشبهة باليهود. النهاردة احنا بنقول الأقصى وبنقول فين قضيتنا، ما كل واحد يفتكر المعنى ده كويس. قد ايه تعلمتي وما عملتيش، بقى شكلك شكل اليهود وانت مش دارية. ممكن تبقي متشبهة بالكفار وانت مش دارية. ربنا بيقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. جادلوا بالباطل، هذا شعار أهل الكفر والعياذ بالله. فاتق الله أن تكوني متشبهة بهم وأنت لا تدرين. 16، المراء والجدال طريق الضلال. قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. سبيل الضلال، سبيل الشيطان، لكل من اقتفى طريق الجدال والمراء. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب سبيل الضلال، سبيل الجدال طريق الضلال. فاتق الله أن تكوني من الضالين وتتشبهين بالنصارى وأنت لا تدرين. 17. هذا الجدال وهذا المراء يفسد العلاقات بين الناس، يسبب الفرقة، يسبب التدابر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا. ما ينفعش تدي ظهرك لأختك، ما ينفعش تسيبي زوجك ليلة مش راضي عنك، ما ينفعش إن أبوك وأمك تبقي مسخطاهم، بوس إيديهم ورجليهم وما قلتلكيش تطيعيهم في معصية الله، بس بريهم أكتر. قال عبد الله ابن الحسين القاضي: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقد الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمثن أسباب القطيعة. أعظم شيء يسبب الفرقة والاختلاف والنفوس اللي شايلة من بعضيها دي هذا الجدال. قال ابن عباس في تفسير قول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الفرقة والاختلاف، وأخبرهم بما هلك من كان قبلهم، هلكوا بالمراء، هلكوا بالخصومات في دين الله. وأخيرا 18. المراء يورث البغضاء والضغائن. قال الإمام مالك: المراء يورث الضغن، يعني يورث الشحناء، كما قال محمد بن علي بن الحسين، يورث الشحناء في صدور الرجال. قال إبراهيم النخعي في قول الله جل وعلا: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. قال: أغرى بعضهم ببعض في الخصومات والجدال، فلذلك صارت الشحناء والبغضاء بين الناس في هذا الزمان. طيب، بعد ما ذكرنا هذه الأضرار الخطيرة 18 لهذا الموضوع، لابد من تحليل السبب ليكون بيانا لطريقة العلاج. هو إيه السبب؟ إيه اللي بيخلينا نقع في المشكلة دي؟ الإمام الغزالي يرى أن هذه الظاهرة تنشأ عن شهوتان باطنيتان في النفس. الأولى الترفع بإظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه. قال: أما إظهار الفضل فهذا من قبيل تزكية النفس، أنت شايفة نفسك فعشان كده بتتكلمي بالأسلوب ده، وهذا مقتضى ما في العبد من طغيان العلو والكبرياء. وهنا ينازع العبد ربه في صفة الكبرياء: الكبرياء ردائي والعز إزاري، كما قال الرحمن في الحديث القدسي. الحاجة الثانية تنقص الآخر، وهذا مقتضى طبع في النفس يسمى الطبع السبعي، مستأسدة زي السباع، فعشان كده بتبقى عايزة غيرك يظهر انه هو الأضعف والأنقص واللي مش عنده علم ولا بصر، محدش فهمني، محدش مقدرني، محدش عايز يوصل للي انا عايز اوصل له، المعاني دي كلها. قال: وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان، وانما قوتهما المراء والجدال. فعشان كده لا ينفك المراء عن الايذاء وهيجان الغضب والعصبية والنرفزة والمشاكل. هو بيقول ان مدارهم على الحاجتين دول اللي هم اظهار الفضل وتنقص الاخر. انا لو حبيت اجمل لك الاسباب فيما ارى لهذه الظاهرة، ومن خلال استبيانات الناس ومن خلال الاحتكاك بالناس، ارى ان السبب وراء هذا يكمن في امور عشر. 1. الخلل في منهج تلقي الدين. يا جماعة بالله عليك، الدين مهيمن عليك؟ يعني قال الله وقال رسول الله وقول العلماء الأثبات هو ده الحكم الفصل عندك؟ بجد إسلام بمعنى استسلام وانقياد لأمر الله، ولا الهوى بيدخل؟ أدي أول حاجة، خلل في تلقي الدين من منهج غير قويم. المنهج القويم منهج الكتاب والسنة، منهج ما كان عليه سلف هذه الأمة من صحابة ومن تابعين ومن تابعيهم وممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ثاني حاجة، إنك مش مقدرة خطورة الآفة، الجهل بخطورة الآفة، مش عارفة إن آفة اللسان دي الكلمة لا تعطي لها بالا تهوي بها في النار 70 خريفة. هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. مش عارفة إن الكلمة ممكن توديك فين، وفي نفس الوقت لا تعرفي أدب الخلاف. عشان كده هيجي في الدورة بإذن الله تبارك وتعالى درس كامل عن هذا المعنى، علشان نأسس بقى أسس العلاج ونشوف هنعرف إزاي نعالج الظاهرة دي. الموضوع يستحيل يخلص في درس، الموضوع محتاج دورة متكاملة علشان نتهيأ ونستعد استعداد جيد، ونبتدي نطبق ونغلط ونيجي نقول غلطنا ليه ونحلل ونعالج لغاية ما نوصل لبر الأمام بإذن الله. ثلاثة، اتباع الهوى طبعا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لو مش متبع هواك مش هتتكلمي بالأسلوب ده. أربعة، الكبر الخفي اللي لسه قايلين عليه ده، اللي هو حب العلو وحب الرئاسة اللي العلماء قالوا عليها كده الشهوات الخفية. عايزة تبقي أنت بس قدام الناس تقولي والله لأبدا، صدقني مش كده خالص، انتوا فاهميني غلط يا جماعة، أنا ما قلتش كده، بس يعني أنا ماليش رأي، أنا ما ينفعش يبقى عندي كذا، هذا الكبر الخفي. خمسة، التعصب والحمية الجاهلية. أيوة عندك رواسب جاهلية، وده بتظهر قوي في النزاع اللي بيبقى ما بين الأخ والأخت المتزوجين، وتبتدي بقى تدخل الأهل وتبتدي تقول أنت بتكلم على أهلي كده ليه، وهو يقول لا أنت بتكلمي على أهلي كده ليه، ويبتدي بقى يتكلموا بلسان مش لسان الملتزمين خالص. النزاع ده وإدخال الأهل في الخصومات والتعصب المقيت ده، هذا يورث هذا الجدال المذموم. ستة، للأسف خلونا نتكلم بواقعية، أغلب الأخوات ما طلعتش يعني في بيت أولياء الله الصالحين، أغلب الأخوات في بيوت غير ملتزمين، وأهالينا على رأسنا من فوق، وأهالينا نبوس إيديهم ورجليهم كثر ألف خير اللي عملوه معانا. لكن لا نغفل إن التربية الرشيدة التربية الإيمانية ده ما حصلش، فبالتالي أنت ما تربيتيش إيمانية، فعشان كده بتتصرفي غلط، بتتصرفي زي والدتك زي أختك الكبيرة وزي صحباتك وزي جيرانك وزي الناس، فده مش طريقة التزام يا أختي. عشان كده أنت لازم تراجعي نفسك في الحتة دي، لما تلاقي نفسك كده تقولي آه ما أنا عارفة أن أنا عندي عيب، وأنا من عيوبي على يقين ومن عيوب الناس على شك، فعشان كده أنا محتاجة أراجع نفسي وألقي باللئيمة على نفسي. سبعة، رؤية النفس. مش ربنا قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى؟ شايف نفس؟ شايف نفسه، عشان كده بتنتصر لنفسك، عشان كده مش عارفة تقوليها صح أبوء بذنبي، عشان كده بتتهم الآخرين وبتلقيش اللوم على نفسك، والله ما سلطوا عليك إلا بعيبك، فاستغفري وتوبي. بلاش لما أقول لكم الكلام ده جبت لنا حالة أحباط، هو كله غلط كله غلط، هو يعني اللي يحط إيديه على دائك ويبقى عايز شفائك وعايزك تبقي أفضل ما تكوني، ومش عايز يضحك عليكي، مش عايز يزين لك الأمور بمكياج بعد شوية تغسلي وشك وينتهي الموضوع، عايز يبقى الموضوع ناخده بأساسات صحيحة. أنا ما قلتش إن العلاج هيبقى في يوم ولا في ليلة ولا في جلسة، بس قلت حط إيدك على عيبك ويبقى عندك تحدي وعندك إرادة قوية، مش هينفع عيشها كده، لازم أصلح من سلوكياتي دي، لازم أصلح من أخلاقي دي، مش هينفع، يبقى ده التزام ألقى الله بيه، كده مش حلق الله بالقلب السليم، كده يبقى عندي مشاكل كتيرة ربنا بيظهرها لي علشان خاطر أراجع نفسي. يبقى لازم الموضوع بالجدية دي، بالإرادة دي، بالهمة دي. رؤية النفس سبب خطير لهذا الأمر. ثمانية، إهمالك بقى النفس، إهمال التزكية. ربنا بيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت خايبة ليه ومش عارفة تصلحي ليه؟ علشان أنت ما بتزكيش نفسك، عشان انت لو الكلام ده بجد انت مخلصه وصادقه، انت هتروحي بيتك هتقعدي تكتبي في جداول وهتلزمي نفسك وتحلفي على نفسك بالايمان المغلظه انك لازم تتغيري، وهتقعدي تعملي جلسه صلح مع زوجك او مع اهلك، وهتبتدي تتصرفي باسلوب جديد غير الاسلوب اللي انت بتعمليه. هتقعدي النهارده قاعده مع زوجك تقولي له استناني بقى، انا النهارده سمعت درس وحاسه اني لازم بجد أشوف صرفة تصرفاتك، أنا بجادل معاك وعارف أن أنا عندي مشاكل وعندي كذا وكذا وكذا، ساعدني وأنا هساعدك، وحنحط إيدينا في إيدين بعض، ولو غضبنا نبقى نتصرف بالطريقة دي، ولو اتكلمت بالكلام الكذا حاول تترفق معايا في البداية، وبعد كده حط إيديك على عيبي عشان أنا عايز أتغير بجد، أنا بجد مش عايز أسيب نفسي كده. يبقى المعنى أنا واخداه بصدق بإخلاص بعزيمة إن أنا لازم أزكي نفسي. 9 من أسباب الرئيسة جدا إن للأسف الأخوات ما عندهاش هدف، مشغولة بالجدل لأنها في الواقع ما عندهاش هدف. ممكن أسألك سؤال بالذات الأخوات طالبات العلم، يعني إيه الله الصمد؟ ممكن تعرفي الصمد؟ العلماء قالوا الصمد أي الذي له كل كمال، والصمد الذي يقصده الناس في قضاء حوائجهم. ما تعلمتيش حاجة اسمها في التوحيد توحيد القصد والطلب؟ يعني ايه؟ يعني هدفي ربنا، يعني مقصودي ربنا، يعني ما ينفعش انشغل عن مقصودي بالسفهات دي. لو تؤمني بان الله الصمد هيبقى ليكي هدف حقيقي في حياتك، سعياله بقوة، سعياله بهمة، سعياله بعزيمة صلبة. ربي قصدي وطلبي. انا كنت بعلم الناس ويمكن سمعتي الكلام ده قلناه في حلقات أحبك ربي، كنت بقول لما ربنا يقول في الثلث الأخير هل من سائل فأعطيه، تقولي أنت ربي مرادي، أنت سؤالي، أنت مقصودي، حاجتي أنت. ليك حاجة؟ أيوة حاجتي أنت، حاجتي إن أنت ترضى عني، حاجتي إن أنا أبقى من إمائك الصالحان. أخيرا من الأسباب اللي بتوقع الأخوات والإخوة في هذه الظاهرة الانشغال بصور الأعمال. يعني أنت شايفة نفسك كويسة وبتيجي بتقولي أنا كنت كويسة جدا، أنا ختمت في رمضان مش عارف كم ختمة، 5 ختمات، 10 ختمات، مش عارف 15 ختمة، كنت كل يومين بختم ختمة، أنا كنت كويسة، أنا كنت بقرأ كذا وكنت بصلي كذا وكنت حاسة إن قلبي أفضل. أنت حاسة أنت سايبة الموضوع بصور الأعمال ولا تفتشي عن أسرار وآثار تلك الأعمال. لو مشغولة هتبقي مشغولة بالظاهر عن الباطن، فده بيسبب لك بعد كده ان انت بتجادلي وبتقعي في هذه المشكلة، لان القلب فاسد وانت لا تدرين، لانه للأسف انت فهمة امور كتير بطريقة غير صحيحة. هنحتاج محاضرة كاملة علشان نبين طرق العلاج، بس مش هقدر اسيبكم من غير ما احطلكوا نقط على الحروف في هذا الشأن. سنضع الآن الأسس للعلاج من هذه الظاهرة الخطيرة، وسأعجل بالواجب العملي ابتداء الـ4 مشاهد اللي أنا افتتحت بيهم درس النهاردة. أنا محتاج منكم كلكم أن أنتوا تجاوبوا على هذا الاستبيان. الاستبيان بيسأل في الطريقة المثلى للتصرف في كل موقف من هذه المواقف، اللي كانت مع خلاف مع زوجها، طريقة الجدل اللي كانت بينهم، انت شايفة ايه الطريقة الامثل للتعامل بالذات سواء كان بشكل عام او بشكل خاص ما بين الاخ والاخت المتزوجين، او ما بين الاخت وما بين والدها، او ما بين الاختين مع بعض في الله، المفروض طريقة الجدال كيف تكون بينهم؟ انا محتاج افهم انتوا شايفين الطريقة المثلى تكون ازاي عشان اسمع منكم حلول واقعية. اول اساس في العلاج اشواق الجنة هل تناديك، روى ابو داود في سننه وحسنه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني زي السور اللي حوالين الجنة، ما حولها من الخارج. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى ولو كنت على حق، لكن اسكتي ولا تجادلي، فهل تستجيبين لنداء الجنة؟ الأمر الثاني، اعلمي أن السلام أفضل. قلت لك انت ممكن تيجي تقولي لي طب يعني وفيها ايه يعني لما نتجادل فيها ايه، هو الجدل حرام؟ انا ما قلتش الجدل حرام، بل ربنا امرنا بالجدال بس بالتي هي احسن، بس تعالي كده أقرالك كلام العلماء في المعنى ده تحديدا. الآجوري في كتاب الشريعة وفي كتاب أخلاق العلماء بيقول: فإن قال قائل هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه، عارفين يا سيدي أن الجدال كده وأن المراء كده، فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء، فيها حاجة أن احنا نتجادل في مسألة من المسائل، فهل لنا مباح أن نناظر في ذلك ونجادل أم محظور؟ قيل نعمل إيه؟ قال هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه، قليل قوي اللي بيجادل للحق، قليل قوي اللي بيجادل وهو مش متبع هواه، قليل قوي اللي بيجادل وما بيتشفش لنفسه وما بيتصدرش وما بينتصرش لنفسه وما بيدخلش عليه بطر الحق وغمط الناس والكبر. قال كده أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظفر فيه الشيطان. فإن قيل كيف؟ قيل له هذا قد كثر في الناس جدا، في أهل العلم والفقه في كل بلد، يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته، يستظهر عليه بالاحتجاج فيحمر لذلك وجهه. ما بيحصلش كده انت وزوجك ولا وانت ووالدك ولا وانت مع اختك، يحصل الكلام ده وتشدوا مع بعضه وانت بقى بتتشفي لانها بتعمل نفسها يعني اللي فاهم عنك، ما بيحصلش. فبيقول اذا قل في الناس من يحدث ذلك، فمتى يسلم الجميع؟ بعدين قال فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه. ما كل واحد هيبقى راسه ألف سيف إنه كلامه اللي يمشي. خلاص يا سيدي أنا عارفة إن أنت ليك القوامة وإن أنت ليك كذا، اعمل اللي أنت ما بدالك، بس أنا برضو اللي في دماغي هنفذه بس بطريقتي، كأنك بتقولي كده بلسان حالك. فيقول وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما اسمعي تاني، فأنتما ثالث، فأنتما آثمان. وانت بتتكلمي الكلام ده انت آثمة. لا والله ده انا عايز الحق. ما الراجل لسه بيقولك قليل قوي اللي بيبقى عايز الحق في الكلام ده. امال يعني نعمل ايه؟ ما نتحاورش؟ لا لا، نتحاور بس بأسس، وما نتحاور وما يكونش عندنا المعنى ده ابتداء، وما نتحاورش ونتجادل وخلاص. ولو قلنا قال الله قال الرسول ولو قلنا الأسس دي يبقى ما فيش كلام بعدها، يبقى ما تجديش بنفسك حرج. ده لو طلع زوجك هو اللي الحق معه، خلاص بقى ما تقلبيش وشك وتبقى الدنيا كلها مش عارفة ايه، او العكس المفروض هو كمان يذعن للحق ويستسلم له اذا كان المرجعية الشرعية اللي المفترض تبقى بينكم، وده النصيحة اللي هنقولها كمان شوية، لو فصلت بينكم في شيء يبقى انتهى. اذا اعلمي ان السلامة من الجدال اصل. ثلاثة، جددي ايمانك، جددي توبتك الآن بعد أن علمت خطر هذه الآفة. لذلك قال الآجري هذا خلق لا يرضاه الله منا وواجب علينا أن نتوب من هذا. فبالله عليك وانت تسمعيني دلوقتي قولي كده أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا رب توب علي من الجدال وتوب علي من الأسلوب ده بعد ما عرفت قد ايه ممكن يكون بيدمر ديني وانا مش داري. استغفري وجددي توبتك الان الان لعل الله يسمع منك كلمة بصدق واخلاص تزيل هذه الآفة من قلبك. اربعة، المعنى لسه قايلينه، لازم يبقى عندنا مرجعية موثوق فيها من الطرفين. انا بقول للاخوات اللي في العقد تقول الزوج لو اختلفنا هنرجع للشيخ فلان، انت راضي بكلامه؟ انت راضي بكلامه؟ ماشي. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. يبقى هو ده التحاكم الى الكتاب والى السنة، ان احنا نتحاكم الى اهل العلم في الامور الخلافية التي تكون بيننا عشان تفض المنازعات كثيرة. خمسة، اخلصي تتخلصي. والله مفتاح العلاج لكل مشاكلنا ان احنا نقعد بيننا وبين نفسنا نقول هل نريد وجه الله؟ هل نريد بذلك حقا ان نرضي الله؟ بالله عليك اخلصي، وعلامة الاخلاص تظهر وتبين في اشياء اعلاها بذل المجهود في الطاعة. يبقى ليكي حال مع ربنا، ما هو النهاردة لو أنت شغلتي بالطاعة مش هتنشغلي بقى بالجدليات دي، وراكي وردك وراكي العلم اللي أنت لازم تتعلميه، هتقعدي بقى بالساعتين والتلاتة تجادلي مع جوزك وتتجادلي مع أهلك، خلاص لها حدود ولها وقت، وبعد كده أنا أترك الأمر لولي الأمر سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين، وربنا يدفع عني وأبقى مؤمنة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وأبقى مؤمنة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولو أنا معي الحق ربنا سيظهره، ربنا يدفع عني، أنا علي أخذ بالأسباب وخلاص. يبقى الاجتهاد في العبادة يوفر عليك طريق المنازعات والخصومات. مفتاح العلاج، انا عايزك النهاردة، انا عارف ان انت بتقوليه بس عايزك يعني تستطعميه، وعايزك تقوليه بروح مختلفة، دعاء سيد الاستغفار. والله حلك في ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قوليها تاني كده، قوليها تاني. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. مقصرة يا رب، عندي عيوب كثيرة يا رب، معترفة ومقرة بيها يا رب، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأخيرا عايزين الأسبوع ده نتدرب على الصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. مع كل محل لخصومة، مع كل محل الجدليات، امسكي عليك لسانك. المرة دي انا كل ما اجي اتكلم مع الاخت فلانة دي صراحة بتنرفزني، لا ابتدي امسك علي لساني. وليس الشديد بالصرع وانما الشديد الذي يتمالك نفسه عند الغضب. أيوة، طريقته طريق جوزي صراحة في الكلام يعني تنرفز أمة لا إله إلا الله. لا لا لا، ما تتعصبيش، لا تغضب، لا تغضب، علشان نعرف نوصل لبر الأمان ونعرف بجد من خلال التدريب ده، تدريب الصمت. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.